فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك في العذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ